بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. فهذا المجلس 47 في مذاكرة كتاب السنة للحافظ أبي بكر بن أبي عاصم النبيلي الشيباني رحمه الله. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: قال حدثنا الحوطي قال حدثنا بقية عن الزبيدي عن الزهري عن أبي أمامة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم فرأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، فمنهم من يبلغ الثديين ومنهم من يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعليه قميص يجره. قال: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. هذا حديث مخرج في الصحيح، أيضا في صحيح البخاري، وهو في مناقب عمر، رواه رحمه الله أيضا في التعبير، أن الناس عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم عليهم قمص، جمع قميص، وأصل القميص ما يستر البدن من الكتفين إلى الركبتين أو إلى الكعبين، يسمى قميصا، وصار اسمه اليوم عند الناس بالثوب. والثوب عند العرب هو القماش الذي لم يفصل، هذا الثوب. قال: ورأيت الناس منهم من يبلغ قميصه إلى ثدييه ومنهم من هو دون ذلك، قصير إلى الثديين، دون ذلك إلى النحر، حتى رأيت عمر وعليه قميص يجره، أي قد أسبغ حتى أصبح يجره من تحته. هذا لو كان في الشاهد لكان محل مذمة، لأن الرجال لا يجوز لهم أن يسبلوا ويرخوا ثيابهم وقمصهم دون الكعبين، وإنما أبيح ذلك للنساء إلى شبر ولا تتجاوز الذراع. قالوا: ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: أولته الدين. وسبب ذلك والله أعلم برمز في هذه الرؤية، وهو لما كان القميص لباسا فالدين كذلك لباس يلبسه العبد، فهذا الدين لباس، فلهذا عبره النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. وشاهده ما فيه من فضل عمر على كثير من الناس، أن دينه رضي الله عنه ضافيا وساترا. قال: حدثنا كامل بن طلحة قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن الزهري عن أبي أمامة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم. قال: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أبي أمامة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. نعم. قال: حدثنا ابن كاسب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدك، ما سلك الشيطان طريقا يمر فيه عمر. وهذا كما سبق في سالفه، أن الشيطان ما سلك، أن عمر ما سلك طريقا إلا فرق منه الشيطان وخاف منه فسلك طريقا آخر، لما جعله الله عز وجل فيه من الدين والشدة فيه، حتى إن الشياطين لتهابه رضي الله عنه، هذا فيه منقبة عمر. نعم. قال: حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد كان فيما خلا قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد منهم فهو عمر بن الخطاب. هذا حديث في الصحيحين، حديث أبي هريرة في الصحيحين، أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أنه كان في من خلى، أي مضى قبلكم من الأمم، محدثون، ومعنى المحدث الملهم، الموفق، المهدي من الله، المعلم من الله. فإن يكن في أمتي أحد فعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وليس معنى محدث يعني أنه نبي، فإن النبوة أعلى رتبة، ولهذا يأتي أنه كان في من قبلنا معلم أو معلما. المعلم هو المحدث، علمه الله واصطفاه واجتباه بعلم من عنده سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثنا دحيم قال حدثنا ابن أبي فديك عن أبي عتيق عن أبيه عن عائشة. عندك عن أبي الزناد ولا عن ابن أبي الزناد؟ عن ابن أبي الزناد عن ابن أبي عتيق عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان من نبي إلا وفي أمته معلم أو معلمان، فإن يكن في أمتي أحد منهم فعمر بن الخطاب. اللهم ارضى عنه. وقوله معلم أو معلمان هذا على جهة الشك، لأنه كأنه يقول معلم أو أكثر، هذا من العلم الغيب الذي علمه الله رسوله، الغيب الماضي، لأن الغيب نوعان: غيب ماضي وغيب مستقبلي. الغيب الماضي يعرفه من وقع عليهم أو بلغه من وقع عليه، أما الغيب المستقبلي فلا يعلمه أحد إلا ما جاء من جهة الوحي، من جاء من جهة الوحي يعلمه، هذا في الغيب المستقبلي. نعم. عمر رضي الله عنه والهام ومحدث ومع ذلك كيف يعني أخطأ؟ لأنه بشر، مهما كان في كونه محدث وملهم ويفرق منه الشيطان، لكن لا يعني العصمة. وأثنى على عبد الرحمن بن ملجم لما رآه من ظاهر حاله، وإلا تبين ما أضمره أو ما تغير إليه عبد الرحمن بعد ذلك، فهذا لأنهم بشر، مهما أوتوا من الكمال يبقى فيهم النقص، كذلك ما حصل بينه وبين أبي بكر نقص، لكن ربي جل وعلا جبر هذا النقص وأتمه في حق أبي بكر وحق عمر في ظاهره أو قبل انتقاله، قبل تغيره. أي نعم، فتنة للمثنى عليه ولأتباعه. الله المستعان. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مبارك بن فضالة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: دخل ابن عباس رضي الله عنه على عمر رضي الله عنه حين طعن فقال: جزاك الله خيرا، أليس قد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعز الله بك الدين والمسلمون مقتفون بمكة، وكانت هجرتك فتحا، ولم تغب عن مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتال المشركين، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو عنك راض. الله أكبر. هذه الفضائل التي ذكرها ابن عباس في مقام ليس مقام الثناء المحض، لكن كمقام العزاء، لأن عمر قد طعن، ولهذا في فتح ابن عباس أنه أثنى عليه بهذه الأربع لما لعمر فيها من الفضائل، وفيها تسلية وتعزية له، تثبيت له. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لعمر: جزاك الله خير، دعا لعمر، فقد دعا رسول الله أن يعز الله بك الدين، فعز الله بهذا الدين عمر، ظهرت العزة أنه كانوا مختفين استضعفون، فلما أسلم عمر ظهر فيهم بصف وحمزة بصف. قالت وكانت هجرتك فتحا، هاجر في رابعة النهار وقال لأهل مكة من أراد أن تفقده أمه فليتبعني أنا بمشي معها الشعب. هذا من قوته في الحق رضي الله عنه. وما غاب عن مشهد من مشاهد النبي عليه الصلاة والسلام، أي من غزواته. كم غزواته صلى الله عليه وسلم؟ يا محمد أكثر لا أقل. غزواته التي شارك بها بنفسه 18 غزوة، أما بعوثه وسراياه 310 عليه الصلاة والسلام. قال وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض، وهذه هي جمرتها، العبرة بالعواقب والخواتيم. توفي وهو عنك راض صلى الله عليه وسلم. جاء في الرواية نحن أطول من هذا أن عمر قال والله لوددت أنه ليس لي ولا علي، يعني ليتني أظهر من هذه الدنيا لا لي ولا علي، سالما من النفس ولا علي. والإسناد فيه فضالة، مبارك من فضالة لا يضير، لأن هذه من أحاديث السير والمناقب، الباب فيها أهون من ما يتعلق بألفاظ الأحكام وما ينتج منها من دلالات. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن فضالة قال حدثنا عيسى بن منصور النيسابوري قال حدثنا عيسى بن إبراهيم العسقلاني قال حدثنا سليمان بن أبي سليمان المديني عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بالوليد بن المغيرة. قال فجعل الله دعوة لعمر خاصة في نفسه وفي الوليد بن المغيرة في ابنه خالد بن الوليد. قال ابن عمر والله ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أبا جهل. وقوله اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب، استجاب الله دعوته، وعزة الإسلام بالوليد بن المغيرة صارت في ابنه خالد بن الوليد، وإن الوليد بن المغيرة من المعاندين المكابرين الذين زعموا أن القرآن سحر، ونزل في شأنه صدر سورة المدثر، وقد قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة حاميم فصلت، الله المستعان. وجاء من وجه آخر اللهم أعز الدين بأحب العمرين إليك، عمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام وهو أبو جهل. فكان عمر هو أحب الرجلين إلى الله سبحانه وتعالى، الله المستعان. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان وأبو أسامة عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن مصعب قال حدثنا ابن سعد أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال إن عمر في الجنة وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رآه في نومه وفي يقظته فهو حق. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا في الجنة إذ رأيت فيها دارا فقلت لمن هذه الدار؟ فقيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذه الدار جاءت مفسرة أنها قصر في الجنة، وأنه عليه الصلاة والسلام مر به، فإذا امرأة خارجة منه فولى عليه الصلاة والسلام وقال إني تذكرت غيرة عمر، فبكى عمر فقال عليك أغار يا رسول الله. وقول معاذ رضي الله عنه ما رآه النبي في اليقظة كما رآه في المنام، أي أن كله حق. ومنه القاعدة التي أخذها العلماء أن رؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي، وهي أحد الأشكال الستة في مجيء الوحي إليهم من جهة المنام. ورؤيا غير الأنبياء ليست وحيا، أحسن ما فيها أن تكون رؤيا مبشرة يراها المؤمن في نفسه أو يراها له غيره فهي مبشرة لا ينبني عليها أحكام ولا اعتقاد ولا تزكية، وإنما هي في أحسن أحوالها مبشرة لهذا المؤمن الرائي أو المرئية فيه. هذه تعد من مناقب عمر أن الرسول بشره في الجنة وأن له فيها قصر. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب فقلت لمن هذا؟ فقالوا لشاب من قريش، فظننت أني أنا هو، فقلت لمن هو؟ فقالوا لعمر، ظنه النبي له لأنه من قريش عليه الصلاة والسلام، وقد أعجبه هذا القصر اللهم صل وسلم عليه، لكن مكانه وشأنه أعظم من ذلك. فقال إني فظننت أنه هو أني أنه فقال فقيل قلت لمن هو؟ قال لعمر. فهذا مزيد على بشارته له بالجنة بأن له فيها قصر مشيد رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه. من هو أبو سلمة تربت عليه يا دكتور؟ أبو الأكوع. لا، أبو سلمة هذا هو ابن عبد الرحمن بن عوف، وهو معدود من كبار التابعين. هو أبو سلمة الذي كثيرا ما يروي عن أبي هريرة وعن غيره. أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف من الصحابي الجليل رضي الله عنه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فرأيت فيها قصر من ذهب فأعجبني حسنه، فقلت لمن هذا؟ فقيل لعمر، فما منعني أن أدخله إلا ما أعرف من غيرتك يا أبا حفص. فبكى عمر وقال يا رسول الله عليك أغار، يعني قال عليك أغار على جهة الاستفهام التعجبي. وفيه أيضا من الفضائل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر على هذه الكنية أبا حفص، وحفص اسم من أسماء الأسد، وكان يكنى بها عمر رضي الله عنه، فقال أعليك أغار. وفيه أن عمر من خصائصه أنه ذو غيرة، والغيرة في شأن الرجال أنفة تحملهم على الذب عن حيارهم وعن ذمارهم وعن أعراضهم وعن التنزه عما يشين. وفيه أيضا أن شأن الجنة غير شأن الدنيا. لو أن في الدنيا بنى الإنسان بيته من ذهب يجوز يسكنه؟ لا يجوز. أما الجنة فليس فيها حرام، ليس في الجنة حرام وليس فيها تكليف. الخمر في الدنيا محرمة وهي في الجنة لذة، فالجنة ليس فيها تكليف بحلال وحرام، كل ما فيها فهو حلال رحمة من الله عز وجل وإفضال وإنعام. نسأل الله الفردوس الأعلى من الجنة. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابرا رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت فيها دارا أو قصرا، فسمعت صوتا فقلت لمن هذا؟ فقيل لعمر، فأردت أن أدخلها فذكرت غيرتك، فبكى عمر رضي الله عنه وقال يا رسول الله يغار عليك. اللهم صل وسلم على رسول الله. خلنا نتأمل في الإسناد. أبو بكر، من هو أبو بكر؟ والمصنف هو المصنف صح؟ هو شيخ المصنف وهو ابن أبي شيبة العبسي، لأن المصنف لم يدرك ابن عيينة وهو سفيان بن عيينة. عن عمرو، هذا عمرو بن دينار الذي أدرك 70 من الصحابة، أخو عبد الله بن دينار، أنه سمع جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله بن حرام، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت فيها دارا أو قصرا. هذا من باب التنويع، الدار هي القصر والقصر هي الدار. والعرب تسمي الدور المبنية من طين ولبن بالقصور، تمييزا لها عن بيوت الوبر. وهذا أذكره إلى عهد قريب، يسمى البيت اللي في وسط النخل عند الناس يسمى بالقصر، يقلط على القصر، وإن لم يكن هو في إشادته كالقصور. حتى حصل التصنيف القصر البيت الفخم مقابل ما دونه. لا إله إلا الله. بكاء عمر ها هنا ما وجهه؟ لماذا بكى عمر؟ بكى من موقف النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال: أيغار عليك يا رسول الله؟ وهذا البكاء يدخل في بكاء الفرح وبكاء الرضا، لا بكاء الندم والأسف والحزن. نعم. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أبوه؟ بريدة بن حصيب رضي الله عنه، بريدة بن حصيب الأسلمي سيد الأسلم رضي الله عنه. نعم. قال: مررت بقصر من ذهب مشرف مربع، فقلت: لمن هذا القصر؟ مشرف مربع، مشرف إيش؟ مربع. نعم. نعم. فقلت لمشرف مربع: فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لرجل من العرب. فقلت: أنا عربي، لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من أمة محمد. فقلت: أنا محمد، لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب. شاهدهما سبق ظنه النبي صلى الله عليه وسلم له، وجاء أنه قيل إنه لرجل من قريش، فظنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو ربطة به، لكن ما أعده الله والدهر له أعظم من هذا القصر عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا الحوطي قال حدثنا البقية عن الزبيدي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت امرأة توضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فذكرت غيرتك فوليت مدبرا. ولا مدبرا أي راجعا. وفي القرآن في شأن موسى عليه السلام: ولا مدبرا ولم يعقب، أي ركض مسرعا خائفا لما حصل من هذه الآيات له عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم عليه. طيب، الجنة ما فيها غيره، وش جاب عنه؟ بأمري، الأمر الأول أن هذه الرؤية حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في دار الدنيا. الأمر الثاني وهو استصحاب الغيرة عند واقع الحال في ذكر هذه المسألة. نعم. اسم الحديث يا شيخ. سم. فبكى عمر وهو في المجلس. نعم. قال: فبكى عمر وهو في المجلس ثم قال: بأبي أنت وأمي عليك أغار. ما اغتر عمر بأن له قصر في الجنة، ما أعجب، هذا شأنهم رضي الله عنهم، البشارة لا تزيدهم إلا ثباتا، والبشارة لا تزيدهم إلا رسوخا، ما يغترون ويعجبون. ولهذا من البشارات الكرامات، فإذا أصابت الكرامة، هذه كرامة لعمر ترى، إذا أصابت الكرامة مؤمنا فهو في أحد أحوال ثلاث: الحالة الأولى أن يغتر بها ويعجب بها فتكون الكرامة في حقه ندامة، كما هو عند أهل البدع متصوفة ومتنسكة وغيره. النوع الثاني أن تأتيه الكرامة فتزيده إيمانا، وهذا في ضعاف المؤمنين، فتكون الكرامة سبب في زود إيمانه، وهذه مكرمة له. النوع الثالث، وهذا نماذجه في هؤلاء الجلة من الصحابة، أن تأتيهم الكرامات فلا تغيرهم ولا تنقصهم، كما كان في شأن عمر كرامة أبي بكر وغيره خالد بن الوليد، فهي تثبيت وهي تابعة للنبوة، فإن الكرامات عند أهل السنة تابعة لآيات الأنبياء. نعم. قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا ابن حرب عن الزبيدي مثله. عندك عمر بن عثمان ولا عمرو بن عثمان؟ عمرو. اي نعم. قال: حدثنا كامل بن طلحة قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن سعيد رضي الله عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. المدار على من في الأسانيد الثلاث؟ بناحية إسنادية تفيدكم في التخريج وفي جمع الطرق. فالمدار في الأسانيد الثلاث على من؟ على سعيد ابن المسيب، لأن الزهري توبع، من تابعه؟ لا، بل كلها عن الزهري، المدار فيها عن الزهري، الثلاث كلها عن الزهري، لكن مرة عن عقيل عن الزهري، ومرة عن الزبيدي عن الزهري، فالمدار فيها هو محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري. نعم. يعني مخرج الحديث ممن؟ من الزهري، وعنه انتشر. نعم. قال: حدثنا قال حدثنا أيوب الوزان قال حدثنا الوليد بن الوليد عن إسماعيل بن عياش عن محمد بن مهاجر عن أبي سعد خادم الحسن عن الحسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حدثهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يباهي بالناس عشية عرفة عام، وإن الله باها بعمر خاصة. الله أكبر، هذا إن ثبت فهي فضيلة أخرى من فضائل عمر، لكن هذا فيه إشكال، فإن أبا سعد خادم الحسن مجهول في حاله، ولا يضيره أن الحسن عنعنه، لأن الحسن أدرك الحسن أبا سعيد الخدري. وحديث المباهاة، مباهاة الله بالناس عشية عرفة، المراد بالناس بآل العهدية. من الناس؟ الحجاج، أهل الموقف، هم الذين يباهى بهم، يباهي الله عز وجل بهم كلهم. نعم كلهم، حتى من لم يكن حاجا فإنه يدخل في عموم هذه المباهاة. وإن الله باهى بعمرة خاصة، فهذا يحتاج إلى شاهد، يحتاج إلى شاهد يشهد له، وإلا فضائل عمر أكثر من ذلك. نعم. قال: حدثنا أبو موسى قال حدثنا أبو موسى إن شاء الله قال حدثنا عبد الله بن داود التمار عن عبد الرحمن بن أخي محمد بن المنكدر عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال عمر رضي الله عنه: أبو بكر خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: لئن قلت ذاك لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر. الله أكبر. الحديث فيه مقال، لكن معناه صحيح. طيب، في قوله حدثنا أبو موسى، من أبو موسى؟ هذا هو أسد السنة. ليش قال إن شاء الله؟ قد يكون ظن بالرواية أو شك، قد يكون حصل عنده تردد وشك في هل سمعه منه أو غلب على ظنه فقال إن شاء الله. هذا من تحملهم رضي الله عنهم ورحمهم من الرواية. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبد المؤمن المصري قال حدثنا حبيب بن أبي رزيق قال حدثنا عبد الله بن عامر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان جبريل عليه السلام يذاكرني أمر عمر وفضائله، فقلت يا جبريل أخبرني عن فضائل عمر ابن الخطاب، فذكر الحديث. الله المستعان، الله المستعان. هذا فيه كلام، والعلماء يعدون هذه الرواية من الروايات الواهية الباطلة، لكن من أسد فقد أحال. وعلتها حبيب ابن أبي زريق كذبوه. الله المستعان. نعم. قال حدثنا عقبة بن المكرم. قد يقول قائل ما دام أنها كذا لماذا يسوقها المصنف؟ فقل طريقة أهل العلم طريقة سامية، مدام أنه أسند فقد برئت ذمته، إذا أسند الرواية فقد أحالك، ومن أحال فقد برئت ذمته. وهذا يأتي حتى في كتب الأخبار، فإنه في كتاب الحافظ ابن جرير تاريخ الأمم والملوك ذكر في مروياته مرويات أبي مخنف لوط بن يحيى التي في الفتنة، وأطال فيها جدا. عذره أنه أسند، ومن أسند فقد أحال، من أسند فقد أحال. وقد يكون له وجهة في أنه إنما أسندها يميزها أهل الحديث فيعرفوها، أو يعثر لها على شاهد لم يبلغه علمه وروايته. نعم. قال حدثنا عقبة بن المكرم قال حدثنا سعيد بن عامر عن جويرية عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قال وافقت ربي في ثلاث، في الحجاب وفي مقام إبراهيم وفي أسارى بدر. وهذا من جليل فقهه رضي الله عنه، حديثه في مسلم، قال وافقت ربي، يعني وافق القرآن. فهذه الموافقة ليس فيها استطالة له في علم. وافقه في ثلاث، في الحجاب، فإنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يدخل على أهلك البر والفاجر، فلو حجبت نساءك يا رسول الله، فأنزل الله إيش يا محمد الآية في الأحزاب، يلا قربناها لك، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ظنها من ظن أنها خاصة بنساء النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءت الآية في آخر الأحزاب عامة، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وفي مقام إبراهيم هذا في الحج، وكان المشايخ يلغزون بها، ما الموقف في الحج الذي وافق فيه القرآن عمر، وهي اتخاذ مقام إبراهيم مصلى، فإن عمر أشار على رسول الله لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله ذلك واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وفي أسارى بدر فإنه أشار عمر استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، فأشار الصديق بأن يمن عليهم، وهذا من رحمته ورأفته رضي الله عنه، فمال النبي صلى الله عليه وسلم إلى مشورة من أبي بكر، وأشار عمر بأن يقتلوا لأن هذا أعز للإسلام وأقوى له وأمنع، فمال النبي صلى الله عليه وسلم إلى رأي أبي بكر فنزل القرآن مؤيدا لعمر، ما كان نبي للنبي أن يكون له أسرى حتى يخنى في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. اللهم ارض عن عمر. نعم. وفيه رابعة أشار على النبي عليه الصلاة والسلام، بل من جرأته لما جاء بجنازة عبد الله بن أبي بن سلول تقدم أن سلم يصلي عليه، فجذبه عمر وقال أين يا رسول الله تصلي عليه، تصلي على هذا المنافق؟ فقال أخر يا عمر. فامتثل عمر رضي الله عنه. شوفوا هالموقف أمام الصحابة، امتثل، ما طاوع نفسه واسترسل في الانتصار لها. هذا شأن القوم خصا عند هذه المضايق، لا يسترسلون مع أنفسهم ولا ينتصرون لها. فأنزل الله عز وجل قوله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وعمر رضي الله عنه من جرأته في الحديبية ما أية نفس تطيع وما طاق صبره، ولكن من توفيق الله له ومن أدبه لم يعترض بهذا على رسول الله في أمر المصالحة، وإنما ذهب لأبي بكر واستعظم من ذلك، لأنه يجرؤ على أبي بكر ما لا يجرؤ على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا موقف فاق فيه الصديق عمر وأمثال عمر. فإن أبا بكر رضي الله عنه لم يدر الحكمة، ومع ذلك فاقه في كمال التسليم والاستسلام. لما قال عمر: يا أبا بكر، ألست المسلمون وهم مشركون؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ إذن لماذا نعطي الدنية في ديننا؟ سماها عمر دنية. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: يا عمر، أليس هو رسول الله؟ قال: بلى. قال: فالزم غرزه. خل عنا من اعتراضات. وهذا كما كان لمقام النبي يكون أيضا لولي الأمر. يا أخوان، قد يرى ولي الأمر في مسألة من المسائل الاجتهادية يرى أمرا يرجح فيه مصالح يظنها ويرجوها لا نعلمها، أو يدفع مفاسد يظنها أو يخافها لا نعلمها، فلا يثلب عليه، لا يثلب عليه، وإن كان ما رآه واختاره يخالف ما نشتهيه. وهذا مقام ربما تتعارض فيه العاطفة المندفعة مع العقل والرأي. وفيما يتعلق بولاة الأمور في المسائل الاجتهادية مبنية على المصالح تقديرا وتحصيلا ودفعا، وإن خالف ما عندك فإن عندك تنتظر أبدها له لولي الأمر. والتثليب عليه من أسباب شق الجماعة وإضعاف وحدتهم. ومثلها مصالح ما يتعلق بالمصالحات مع الكفار، هذه من المسائل المناطة به، فإن أحسن فله ولنا، وإن أساء فعليه فيتحمل وزره. هذا هو اللائق بالمؤمنين. نعم. قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه قال: وافقت ربي في ثلاث، قلت: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، إنك يدخل على أهلك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، وبلغني بعض ما آذينه نساء، فدخلت عليهن فجعلنا وجعلنا فجعلت أستقرئهن وأغلظ عليهن، فقلت فيما أقول: والله لتنتهين أو ليبدلنه أزواجا خيرا منكن، حتى أتيت على زينب فقالت: يا عمر، أما كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساؤه؟ فأنزل الله عز وجل: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. الآية. الله أكبر. النبي عليه الصلاة والسلام رقيق مع أهله، والمرأة ضعيفة ناقصة، ربما استطاعت على رسول الله فأكثرن عليه وأغلظن عليه. سمع بهذا عمر عجز يصبر، يعني يمون على رسول الله، فدخل على نسائه وجعل يستقرئهن. أنت قلت كذا، حاسبها على كلامه ويخاصمهن، حتى بلغ زينب بنت جحش وهي قرشية شريفة رضي الله عنها، جلست تصبر، فقالت: يا عمر، أما كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه؟ يعني ما يكفيك الرسول في موعظة النساء حتى تزيد علينا أنت؟ فأنزل الله جل وعلا الآية من التحريم: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله. فكان في هذا وعظ، وأي وعظ وافق فيه القرآن ما ذهب إليه عمر. وعمر رضي الله عنه في وعظه شديد مع النساء، لكنه في جناب النبوة لطيف، فإنه لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام والنساء رافعة أصواتهن، رأينا عمر هربنا، تبسم عليه الصلاة والسلام. عمر ما تشرف على رسول الله، إنما ذكر رضي الله عنه واقع الحال، قال: يا رسول الله، كنا في مكة، ما تغريبنا نساؤنا، سلمتنا هي الماشية، فلما جئنا المدينة وإذا تغريبهم نساء. كأنه يقول: هذا الذي جرأهن عليك يا رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. وهو في هذا كله يقر عمر، لا ينكر عليه، لكن في المواقف التي فيها إبانة مقامات الرجال ومنازلهم ما يجامل. فإنه لما طلب في حياته آخر حياته أن يصلي بالناس أبو بكر، سألنه نساؤه ولا سيما حفصة وعائشة أن يجعل أبا بكر يصلي في الناس، قبل إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، اللهم صل وسلم عليه. نعم، هذا الموافقة الخامسة. الموافقات تكلم عليها السيوطي في الرسالة التي أخبرتكم بها، وشيخنا الشيخ عبد الفتاح راوة علق عليها وناقشه في بعض ما فيه في رسالة لطيفة: الكوكب الأغر في إثبات موافقة القرآن والسنة والأثر لأبي حفص أمير المؤمنين عمر. نعم، فيها أشياء مما ذكرت متكلفة، لكن العبرة بما ثبت في الصحيح، وهي تدل على منقبة عمر، وهذا يفسر نوعا أنه معلم وأنه محدث ملهم رضي الله عنه. الكلام في سير هؤلاء يطول، والعلماء أطالوا فيها في تراجمهم وفي مؤلفاتهم، إنما أخذ المصنفون في هذا بحسب ما تيسر. وسيطيل رحمه الله المصنف في مناقب عثمان ومناقب علي رضي الله عنهما أطول مما ذكر في مناقب الشيخين لعلة ونكتة، لأنه نيل من عثمان من الخوارج، ونيل من علي، نال من علي من النواصب والخوارج والروافض، فأطال فيها في هذين الرجلين أكثر من الشيخين. وهذه هي مناسبات ذكر الاعتقاد، فإنه يأتي في مواضع يطلب فيها لخطر هذه البدعة وشناعتها. نعم. قال: باب في فضل عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن الحسن، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن جده أبي حبيبة قال دخلت الدار على عثمان رضي الله عنه وهو محصور وسمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون بعد اختلاف فقال قائل فما تأمرنا قال عليكم بالأمير وأصحابه وضرب بيده على منكب عثمان. اللهم صل وسلم على رسول الله. أبو حبيبة دخل الدار دار عثمان لما حصره غوائية الخوارج. قال وسمعت أبا هريرة هذا الحديث. هذه الحادثة في حصر الخوارج لعثمان حادثة غريبة عجيبة، ولكن الشأن فيها في تقديم قاعدة في درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لم أرى أحسن من هذه القاعدة في تخريج تلك الحادثة من جهة مواقف الصحابة بدءا من عثمان وعلي ومن كان معه، وإلا فقد نشط الصحابة على قتالهم بأنفسهم وبأولادهم، فأبى عثمان وحلف عليهم وقال لا يراق بسبب دم. وهي فتنة، وإذا وردت الفتن ووقعت طاشت فيها العقول وتغيرت فيها الأحلام، فإنهم هؤلاء بدأوا بخطة شيطانية لا غروة، إذا علمتم أن سببها ومصدرها هم اليهود عبد الله بن سبا. تكاثروا في المدينة، الناس رحلوا الحج ومروا بالمدينة وذهب أهل الحج وبقي هؤلاء تكاثروا، وكانوا في مكاثرتهم يناقشون عثمان بشدة ويؤلبون عليه بقوة يكثرون الكلام عليه، وانخدع في من خدع معهم بعض أبناء الصحابة خصوصا محمد بن أبي بكر. هذا الأمر أول ما بدأ بمناقشة والكلام واستطالوا فيه حتى ارتفعت أصواتهم على عثمان، وعثمان حي رقيق النفس لا يجيبهم في كثير مما يقولون حياء لا عجزا عن ردعه، فقالوا لا تصلي بنا، فصلى معهم، فعرفوا أن هذا يزيد تأليب الناس عليه، قالوا تصلي في بيتك هذا الحصر، وكان الناس يقرون عليه في الحصر. ممن دخل عليه أبو حبيبة ويسائلونه ويناقشونه وهو يرفض رفضا باتا أن يراق بسببه دم وقطرة، وقد بعث الصحابة أبناءهم حراسا عليه، وهؤلاء ماضون في هذا الأمر إلى أن منعوا الناس عنه. ممن جاءه شاب فقال يا أمير المؤمنين إن هؤلاء أهل فتنة وإمة سوء يصلون بنا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. شوفوا من تكتيكهم الخبيث ما جعلوا أحدا من الصحابة يصلي، ولو كانوا كذلك لكانت فتنة، كان يصلي بهم منهم من يظنون به الصلاح. فقال عثمان لهذا الشاب يا بني إن خير ما أدركت الناس عليه هذه الصلاة، فإن أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فدع إساءتهم، وأمره أن يصلي معهم. في هذه المواقف ذكروا هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون بعد اختلاف، فقال قائل ما تأمرنا؟ قال عليكم بالأمير وأصحابه، وضرب على منكب عثمان. بعض الأحاديث لما وقعت كان الصحابة قد نسوها ثم ذكروها، كما حصل من عمر لما نسي آية من القرآن في موت النبي عليه الصلاة والسلام. إذن في هذا الحديث ماذا؟ أمر منه عليه الصلاة والسلام بلزوم الأمير، وكان عثمان هو الأمير، أي لزوم الجماعة، ومنه القاعدة التي أخذها للسنة أنه لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة له بالمعروف. هذه الجملتان هي خلاصة مذهب أهل السنة في باب الإمامة والجماعة. لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة له بالمعروف. نعم. ترك عثمان لقتال هل هو خاص بعثمان؟ ترك عثمان القتال هل هو خاص بعثمان أم كل من يعني الأصل مقاتل؟ لو أمر عثمان بالقتال وجب أن يجيب له، لو أمر عثمان بدفعهم بدفع البغاة وقتلهم لأمر بإجابة ذلك. فإن علي رضي الله عنه في خلافته لم يأمر بقتال الخوارج أولا، وإنما دافعهم بالنصح ودفع شبهه، وأرسل إليهم العلماء، وأمثل من أرسل ابن عباس يوم شاف ما وراهم إلا العناد والمكابرة استعان بالله وقتله. فهذه مما يراها ولي الأمر وما يراه هو الأمر المجزم. قال حدثنا أبو عمير قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن عبد الله بن القاسم عن كثير عن عبد الرحمن بن سمرة قال عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت عثمان رضي الله عنه جاء بألف دينار فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم حين جهز جيش العسرة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل يده فيها يقلبها ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، ما ضر ابن عفان ما عمل بعد هذا اليوم. الله أكبر. وهذا حديث رواه بعض أهل السنن وهو حديث عظيم جليل في مناقبه. جاء بألف دينار، دينار من أين؟ من ذهب. يا الله يشيلها، إما أنها ألف بالعدد أو أنها مبلغ كبير وهو الأظهر، مبلغ كبير، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل يده بها يقلبها ثم قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر ابن عفان هذا تأكيد ما عمل بعد اليوم. فكأن هذه هذه الميزة وهذه الصدقة نفت عن عثمان كل خطيئة لو وقعت منه، إلا خطيئة واحدة لا تنفعها منه، وهي ماذا؟ الشرك. كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم، لو أشركوا يقبل منهم؟ لا. ومنهم عثمان وحاشاهم أن يشركوا بالله، لكن ما دون الشرك هذه الحسنة وهذه الفضيلة محت سوءاتها مهما كانت. اللهم ارض عنهم. نعم. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ابن قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا سكن بن المغيرة أبو محمد البزار قال حدثني الوليد بن أبي هشام عن فرقد بن أبي طلحة عن عبد الرحمن بن خباب السلمي رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحث على جيش العسرة، فقال عثمان بن عفان علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها، ثم حث فقال عثمان علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها. عدوا معنا، ترى نبيكم تعدون الحين، هذه 100 بأحلاسها وأقتابها، ثم 100 ثانية. نعم. ثم نزل مرقاتا من المنبر، ثم حث فقال عثمان علي 100 أخرى بأحلاسها وأقتابها. كم صارت؟ 300. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بيده كالمتعجب ما على عثمان ما عمل بعدها. الله أكبر. هذا حديث ثابت من وجوه كثيرة ولا يضيره ما أعلوه من جهة حال سكن بن المغيرة. على كل حال، علي 100 بعير لما حث النبي صلى الله عليه وسلم الناس على الصدقة تجاوب مرة فتجاوب، فيه مسارعة عثمان رضي الله عنه إلى فعل الصالحات. قوله بأحلاسها وأقتابها، القتب هو الشداد وما على الشداد من الخروج، تسمى قتبا باعتبار نسبة الشيء إلى محله. والقتب من خشب، والأحلاس، الأحلاس هي السلاح والمؤونة، 300 بعير. وفي موضع ثاني كم؟ 1000 دينار. ولهذا أطلق على عثمان بأنه الذي جهز جيش العسرة. روى أهل السير أنه جهز 700 بعير، 300 في هذا الحديث و400 من النفقة التي أنفقها رضي الله عنه. وكالـ700 هذه يتعاقب عليها 4 و5 على البعير الواحد. قال عليه الصلاة والسلام في مقابته: ما ضر أو ما على عثمان ما عمل بعدها، اللهم ارض عنه. نعم. قال حدثنا الحسن بن سهل قال حدثنا وكيع وأبو اليمان عن سفيان عن خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد أمتي حياء عثمان. وفي رواية: أصدق أمتي حياء عثمان. فذكر حياءه الذي تميز به، ومن حيائه تجرأ عليه غوائية ودهماء الخوارج. تبون هؤلاء الدهمة يقدرون يسوون هذا في عهد عمر، الله يخزنهم خزم، لكن غرهم حياء وحلم من؟ عثمان. نعم. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن خالد وعاصم عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أصدق أمتي حياء عثمان. اللهم رضى عنه. نعم. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا سليمان بن عبيد بن عبيد الله أبو أيوب الخطاب قال حدثنا مصعب بن إبراهيم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتي أبو بكر وأصدقهم حياء عثمان. اللهم ارضى. وهذا مر معنا في أن المشكلة في مصعب بن إبراهيم العبسي، أن جاءت الرواية: أرحم أمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان، وشاهده في الرواية السابقة. نعم. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن أبي جريج أخبرني أبو خالد قال حدثني عبد الله بن قال حدثني عبد الله بن أبي سعيد المدني قال حدثني قال حدثتني حفصة رضي الله عنها قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم واضعا ثوبه بين فخذيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو كهيئته، ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له وهو كهيئته، ثم استأذن علي في أناس من أصحاب النبي صلى الله ثم استأذن علي رضي الله عنه في أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لهم وهو كهيئته، ثم استأذن عثمان فتجلل ثم استأذن عثمان رضي الله عنه فتجلل بثوبه، ثم تحدثوا ثم خرجوا. فقالت: يا رسول الله، استأذن أبو بكر فأذنت له وأنت على هيئتك، ثم استأذن عمر فأذنت له وأنت كهيئتك، ثم استأذن علي في أناس من أصحابك فأذنت لهم وأنت على هيئتك، ثم استأذن عثمان فتجللت بثوبك. فقال: ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة؟ قال ابن جريج وأخبرني أبي بنحوه. وهذه فضيلتها في عثمان ظاهرة، أنه تستحي منه الملائكة، وأنه أشد أمته حياء كما سبق في الروايات. وفي الحديث والحديث أصله في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها. ها هنا مسألة، وهي مسألة الفخذ، هل هو عورة أو ليس بعورة؟ وهذا الحديث مما استدل به القائلون بأن الفخذ ليس بعورة، ومثل حديث أنس في مماشاته على ركائبه النبي صلى الله عليه وسلم في سوق خيبر. وقد جاء، وهذا في الصحيح، وقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد انكشفت فخذاه فأمره أن يغطي فخذيه وقال غطي فخذيك. وهذا هو المعول عليه بأن الفخذ عورة، أما فخذه عليه الصلاة والسلام فمخصوص من هذا الأمر فليس بعورة. وهذا أحسن ما رأيت في جمع الأدلة وأتلافها في هذه المسألة. نعم. قال حدثنا المقدمي قال حدثنا أبو معشر قال حدثني إبراهيم بن عمر بن أبان قال حدثني أبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها قال بينما هي قاعدة وعائشة رضي الله عنها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. نعم، هنا الإسناد إبراهيم ابن عمر ابن أبان، هذا متكلم فيه، فإن إبراهيم عنده مناكير وأبوه أبان فيه نظر كما قال الإمام البخاري، لكن هذه الرواية جاءت معززة للرواية السابقة فلا تكون هذه من المناكير ولا يضيرها هذا الضعف. ولهذا من عنده مناكير عنده رواية أخرى لا مناكير فيها فتقبل تلك الرواية. أي نعم. قال حدثنا قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا إسماعيل أبو عتاب الدلال قال حدثنا المختار بن نافع قال حدثنا أبو حيان عن أبيه رضي الله عنه عن أبيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله عثمان تستحي منه الملائكة. الله أكبر. تستحي منه الملائكة. نعم، شواهده كما سبق في حديث أنس. نعم. قال حدثنا ابن كاسب قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ذيب عن الزهري عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها أخبره في قصة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عثمان رجل حي ولو أذنت له على تلك الحال لخشيت أن لا يبلغ حاجته. اللهم صل وسلم على رسول الله. ما أرهف حسه وأرق مشاعره لما قيل له لماذا عثمان تجللت بثيابك واستعدلت في هيئتك، قال إنه رجل حي ولو أذنت له وأنا على هذه الحال يمكن ما يبلغ حاجته، يستحي من ذكره. فصار عليه الصلاة والسلام أشد من عثمان إيش حياء وأرهف حسا عليه الصلاة والسلام. اللهم ارضى عنه. ابن أبي ذيب، من هو ابن أبي ذيب؟ ابن أبي ذيب صاحب المنهل وغيره. ابن أبي ذئب هو عبد الرحمن ابن أبي ذئب قرين الإمام مالك. وبعض النسخ تسهل الهمزة إلى ياء على القاعدة المعروفة في التفسير، بتفسير الهمزة إلى ما يناسبها من الحركات، لأن ما بعد الهمزة هو المناسب لها، فمكسورة تسهل إلى ياء، مضمومة تسهل إلى واو، حائل همزتها مكسورة. وش يقول الناس؟ حائل. هنا طرفة. أتى شيخنا الشيخ ابن باز رجل من أهل من الدعاء فلان ابن ذيب، فداعبه شيخنا قال ذيب اللي يأكل البشر واللي يأكل الغنم، فقال هذا الرجل لا هذا شرك سلامات لا هذا ولا نعم اللهم ارضى عنه. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا القاسم بن الحكم الأنصاري أبو محمد قال حدثنا أبو عبادة الزرقي قال حدثني زيد بن أسلم عن أبيه قال حضرت عثمان بن عفان رضي الله عنه يوم حوصر، قال وإن الناس موضع الجنائز فلو أن حصاة ألقيت ما سقطت إلا على رأس رجل، قال فرأيت عثمان رضي الله عنه أشرف من الخوخة التي تلي مقام جبريل صلى الله عليه وسلم، فقال أفيكم طلحة؟ فسكتوا، فقال أفيكم طلحة؟ فقام طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، فقال عثمان رضي الله عنه ما كنت أرى أن يكون جماعة قوم يسمع ندائي ثلاثا فلا يجيبني. نشدتك الله يا طلحة هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بمكان كذا وكذا وأنا وأنت معه ليس معه غيري وغيرك؟ فقال يا طلحة إن لكل نبي رفيقا من أمته معه في الجنة وإن عثمان بن عفان هذا رفيقي في الجنة. فقال طلحة رضي الله عنه اللهم نعم. قال وانصرف عنه. الله أكبر. الرواية فيها كلام لكن في قوله في موضع الجنازة أي الموضع التي تصلى فيها على الجنائز، وكان هذا الموضع بعد الحجرات في طريق الذاهب إلى البقيع يسمى موضع مصلى الجنائز. اطلع عثمان وهو محصور أفيكم طلحة؟ نادى بها ثلاثا. والشاهد قوله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي رفيق من أمته معه في الجنة وإن عثمان معه في الجنة، عثمان رفيقي في الجنة. والروايات فيها وإن كان فيها ضعف لكن شاهدها ما جاء في البشارة لعثمان من أنه من أهل الجنة، قد بشره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا أبو مروان، هذا يدل على رقته رضي الله عنه، ما أراد أن يراق بسببه دم ولا قطرة واحدة، وهو ابن 80 سنة. الله المستعان. وهذا شؤم وفداعة تثليب على أولاة الأمر، ما تأتي بخير، ما فيها إلا الشرور، أقلها انقضاض أمر الجماعة وانثلاب أمره. كم في هذا من الشرور، خصوصا ممن تحاصرهم أعداؤهم، تتربص بهم مكائد حاقديهم وحاسديهم. اللهم استعان. نعم. قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان بن خالد بن الوليد العثماني قال حدثنا أبي عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي فيها عثمان بن عفان. اللهم ارضى عنه. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا شبابة قال حدثنا خارجة بن مصعب عن عبد الله بن عبيد الحميري عن أبيه قال كنت في من حضر عثمان رضي الله عنه فأشرف فقال أها هنا طلحة؟ قالوا نعم. قال أنشدك بالله أما تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا ذات يوم ليأخذ كل رجل منكم بيد صاحبه وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي وقال هذا جليسي وولي في الدنيا والآخرة. فقال طلحة اللهم نعم. قال الحميري فقلت كيف أقاتل رجلا قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيه؟ قال فرجع في 700 من قومه. وهذا يدل على أن الذين خرجوا على عثمان كانوا كثيرين. إذا كان عبيد الحميري رجع لما سمع هذا الحديث في 700 رجل ثم اللي بدع عقبه دل على كثرتهم. ولهذا كانت فتنته قتل عثمان فتنة لا مرد لها على ما وقع في هذه الأمة. نقف على هذا الموضع. اللهم ارض عن عثمان وعن الصحابة كلهم والقرابة واجمعنا بهم في ذلك الكرامة في هذا الجلال والإكرام. هذا السائل يقول في سجد التلاوة ورد قول سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. تقول هذا دعاء ثابت ولا بأس أن يقوله بعدما يسبح ثلاثة سبحان ربي الأعلى ثلاثة فيدعو بهذا الدعاء عند سجود التلاوة. يقول هل ما يقال في سجود التلاوة يقال في سجود الشكر؟ نعم. فإن سجود الشكر ليس المقصود ما تقوله في السجود إنما المقصود هو خضوعك وسجودك لله الذي تجددت عليك منه النعمة واندفعت عنك منه النقمة فتجل الله جل وعلا. ومما تقوله ما جاء في سجودك سبحان ربي الأعلى سبوح قدوس رب الملائكة والروح ثم تثني على الله بما أنعم به عليك اللهم لك الحمد في سجود الشكر في التلاوة تقول ما ورد. نعم. يقول هل يجوز الترضي عن زيد بن عمرو ما هو بن عمر عن زيد بن عمرو بن نفيل؟ الله أعلم. السؤال الرابع يقول مع تقدم الزمن أصبحت التجارة عبر الجوالات والشراء عبر الجوال أو الموافقة على البيع عبر الجوال فهل هذا إذا كان دخل المسجد منهي عنه؟ نعم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء داخل المسجد سواء كان المتبايعان حاضرين أو كان عبر هذه الوسائط. وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم هذا النهي بقوله فإن المساجد لم تبنى لذلك وقال من باع واشترى في المسجد تقول لا أربح الله بضاعته كما أن من نشد الضالة في المسجد تقول لا رد الله ضالته سواء كان مباشرة أو عبر هذه الوسائط وسائط الجوالات وغيرها. وصدق السائل فإن أكثر البيع الآن والشراء عبر هذه الوسائط خصوصا الواتساب. نعم. يقول في الميناء تكون مزادات على بضائع مصادرة ولا يعلم ما بداخلها والبائع لها الدولة ولا تتضرر لبيعها لو حصل غرر فما حكم الشراء؟ أبدا الغرر ممنوع سواء باعته الدولة أو باعه الفرد لكن هذه البضائع المصادرة التي يعلن عنها المزاد يمكن الناس من النظر إليها وفحصها قبل بدء المزاد، سواء ذلك في فرضة الميناء أو في أماكن أخرى. أما ما نهي عنه لأجل الغرر يبقى النهي للعموم، للصغار والكبار، للدولة ولغيرهم، لأن النهي هنا فيه مع التعبد النهي عن أكل أموال الناس بالباطل. والمزادات المعلنة من الدولة ومن غيرها يمكن الناس من الاطلاع على المزايد عليه قبل وقوع المزايدة، هذا معمول به نظاما ومعمول به واقعا. نكتفي بهذا ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع. سام شيخ، هل كل شخص أن يدعو المقاطعة وهذا أمر عام قد ولي الأمر حتى نترتب عليه؟ يسأل مؤذنكم يقول هل لكل شخص أن يدعو للمقاطعة أو أن هذا من صلاحيات ولي الأمر؟ مقاطعة بضائع وتجارات المعادين لنا لها عدة نواحي، فمن ناحية الإلزام والتأثيم والمعاتبة على ترك المقاطعة، هذه الأسئلة تكون إلا لولي الأمر أو لمن يأذن له من ورائه من الجهات الرسمية كوزير التجارة أو المفتي أو أمراء المناطق أو القائمون على الأسواق والباديات، من جهة الإلزام وتأثيم المخالف أو التشنيع عليه. الجهة الثانية ما يكون من الإنسان في نفسه، يقول هؤلاء آذونا في نبينا، آذونا في ديننا، آذونا في ولاة أمورنا، آذونا في جماعتنا، سأترك بضائعهم في نفسه، فهذا الأمر له فيه الخيار، فلا يؤنب ولا يلزم، وله أن يفعل ما شاء. فإن الناس في عهد عمر رضي الله عنه شكوا إليه أن التجار رفعوا قيم بضائعهم، قال اتركوها عنده، ما أنتم مزلين تشرونها، هذا بعمل الإنسان في نفسه ومن تحت يده، فهو بالخيار يراعي فيها المصلحة، وله عند الله جل وعلا من الثواب والأجر ما قام في نيته. الجهة الثالثة وهي جهة مبناها على المصالح الشرعية، أحيانا في بعض المواضع يكون للولاة اتفاقيات، الدولة لها اتفاقيات مع الدول كما في منظمة التجارة العالمية وتوابعها، ويكون التوجيه من أهل العلم مراعاة للمصالح، فمن وجه من أهل العلم وهو أهل بهذا النظر فقوله يكون له محل الاعتبار ومحل الاجتهاد، فلا يثلب عليه غيره إلا بما يحصل بين أهل العلم من تقدير المصالح في تحصيلها أو المفاسد في درئها. وفي هذا أهيب بالإخوة ألا تكون مثل هذه المسائل ميدانا للقيل والقال والأخذ والرد وإغار الصدور أو الانتهاك من جانب أهل العلم قدحا وذما أو مدحا ورفعا، خرجت هنا من المعنى الشرعي إلى الانتصار للنفس من خلال العواطف، وهذا ما نربأ به أنفسنا ونربأ به إخواننا المسلمين. أرجو أني أجليت هذه المسألة. هذا الجوال إذا كانت من جهة الإلزام دخلت في النوع الأول، وإذا كانت من غير الإلزام فهي داخلة في النوع الثاني والثالث. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.